المراد بالروح قوله تعالى كذلك المراد بالروح في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا يعني القرآن. ولهذا قال نهدي به من نشاء من عبادنا. وسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة، حياة القلوب.